رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فها نحن ما زلنا في ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك السيرة العطرة التي سطرها لنا التاريخ، نأخذ العبر والدروس ونتعلم من أخلاقه ومن شجاعته ومن إقدامه ومن يقينه بالله وتوكله على الله ومن عشرته وأحواله مع صحابته وأحواله مع أعدائه. كنا قد تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليعترض عيرا لقريش، كان أبو سفيان قد خرج إلى الشام، فلما قفل ورجع إلى مكة علم النبي صلى الله عليه وسلم برجوعه، فخرج ليعترض عيره ويأخذ ما في أيديهم، لأن الله سبحانه وتعالى أذن للذين ظلموا وقوتلوا وأخرجوا من ديارهم بغير حق أن يأخذوا حقهم ممن ظلمهم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، أرسل أبو سفيان رسالة إلى قريش بأن محمدا يعترض هذه القافلة، فجمع أبو جهل كبراء قريش وأخذ يذكر لهم عن سبب إعداد جيش لمحاربة المسلمين، فوافق الجميع وجهزوا جيشا قوامه 1000 رجل، خرجوا يحادون الله ورسوله. خرج أبو جهل ومن معه من كبراء قريش وساروا نحو المدينة ليصدوا عن سبيل الله ويقاتلوا رسول الله ويقاتلوا تلك الفئة التي آمنت بالله. في هذه الأثناء سلك أبو سفيان طريقا فر من قبضة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج كما ذكرنا مع 300 رجل من أصحابه ليعترضوا هذه القافلة. أفلت أبو سفيان وسلك طريقا آخر قد خفي على المسلمين أين ذهب. أرسل أبو سفيان رسالة أخرى أنه قد نجا من قبضة محمد صلى الله على سيدنا محمد، ولكن هؤلاء قد تولوا كبرهم وخرجوا فخرا ورياء وبطرا كما وصفهم الله تعالى، فقالوا لن نرجع حتى نرد ماء بدر. وماء بدر بئر تبعد عن المدينة نحو من 120 كيلومتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد اتجه نحو بئر بدر، إذ أن القافلة تمر من ذاك الطريق، زحف جيش المشركين وخرج النبي صلى الله عليه وسلم متوجها نحو بئر بدر. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بإفلات وهروب أبو سفيان، علم أيضا أن قريشا قد خرجت لتحاربه، فعند ذلك استشار الصحابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه الكريم أنه ينزل على مشورة أصحابه من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم والذي لا ينطق عن الهوى، ما يكذب فؤاده، ولكن ليعلم البشرية وليعلم أمته وليعلم أصحابه التواضع والمشورة، وأمرهم شورى بينهم. فقال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر وتكلم، وقام عمر فتكلم وأحسن الكلام وأيد مقالة أبي بكر، وقام المقداد كذلك وتكلم فأحسن الكلام، وكلهم من المهاجرين وأرادوا القتال والمواجهة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد خبرا عن الأنصار وما في نفوسهم، وأنهم قد خرجوا لغير ذات الشوكة، خرجوا للمغنم، فإذا الغنيمة غير الغنيمة. فقام سعد بن معاذ وقال: كأنك تريدون يا رسول الله. قال: أجل. فتكلم وأحسن الكلام وقال: امضي لما أراك الله تعالى. فانفجرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه وقال: أبشروا، إن الله وعدني النصر. كل ذلك ذكرناه في الحلقة الماضية. في هذه الأثناء تقدم جيش المسلمين وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم في موضع قريب من بدر، فقام له الحميد بن المنذر وقال له: يا رسول الله، أهو منزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال: بل هو الحرب والرأي والمكيدة. فقال: يا رسول الله، أدنو إلى بئر بدر، أي اقترب من بئر بدر، فإن بدرا فيها بئر والبئر فيه ماء، نردم الآبار التي تكون من جهة جيش المشركين وتبقى لنا الآبار التي من جهتنا، فإذا جاءوا كنا قد عسكرنا قبلهم فشربنا من الماء ولم يشربوا من الماء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه واقترب من بئر بدر، وأخذ الصحابة الكرام يردمون تلك الآبار. في هذه الأثناء كان المسير على قدم وساق من قبل جيش المشركين الكفار. قام النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة يدعو ربه ويتضرع إلى الله ويلجأ إلى الله، لأن النصر من عند الله، ولأن الله تعالى بيده مقاليد الكون، ولأن الله تعالى يؤيد جنده الصادقين الذين لجأوا إليه في السراء وفي الضراء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط رداءه وأبو بكر ينظر إليه واقفا يدعو ربه ويتضرع إلى الله ويقول: اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهزم هذه العصبة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فقال له أبو بكر: هون عليك يا رسول الله، إن الله تعالى منجز ما وعدك إياه، وإن الله تعالى لن يخزيك ولن يخذلك، وهو الكريم سبحانه وتعالى الذي يؤيد جنده. قال: الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال: وإن جندنا لهم الغالبون. في هذه الأثناء أنزل الله تعالى مطرا وسنة من النوم، يصف الموقف كما في سورة الأنفال في قوله سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أنزل الله تعالى المطر ليطهر به قلوب المؤمنين ويثبت به أقدامهم ويذهب عنهم رجز الشيطان ووساوس الشيطان والقلق الذي يرتابهم، لأن هذه المعركة هي أول معركة يواجه فيها أولياء الله أعداء الله، يواجه فيها الذين آمنوا مقابل الذين كفروا. التقى الجيشان، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة تلك الليلة يسوي صفوف المجاهدين، يسوي صفوف الصحابة الكرام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفهم. في هذه الأثناء اقترب جيش المشركين فرأوا أن الآبار قد ردمت وأنه لا ماء، وأن المطر قد جعل من جهتهم الوحل، فأخذوا يمشون على الوحل بصعوبة، وإذا دخلت ساق أحدهم لا يخرجها إلا بصعوبة، فكان ذلك من جند الله وسببا في إبطائهم وفي قلة حركتهم وتمكن أولياء الله من الإثخان فيهم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فقام رجل مغرور من جيش المشركين يقال له الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا فيما يذكر شرسا سيء الخلق، خرج وقال: والله لأشربن من حوضهم أو لأموتن دونه. فلما خرج خرج له حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، فلما لقيه ضربه حمزة ضربة على ساقه فقطع ساقه، فأخذ يجر نفسه يريد أن يبر بقسمه، فلما وصل إلى الحوض أخذ بضربة أخرى من سيف ذاك البتار فقصم ظهره ودق عنقه فمات من توه. فبدأت هذه المعركة بدم ذاك العلج الذي قتله حمزة. في هذه الأثناء خرج ثلاثة من قادة المشركين ومن كبراء قريش، خرج عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، فخرجوا وتقدموا عن جيشهم وطلبوا المبارزة. وكانت من عادة العرب أن القائد أو نائب القائد يتقدم ليعطي معنوية ودفعة لجنوده فيطلب المبارزة، وكانت هذه من عاداتهم. فخرج لهؤلاء الثلاثة ثلاثة من شباب الأنصار، الأول والثاني يقال لهم عوف ومعوذ أبناء الحارث، وأمهما عفراء، شابان من شباب الأنصار. وخرج لهم كذلك النقيب، ذاك النقيب الذي بايع في بيعة العقبة عبد الله بن رواحة، والذي كان قائد المسلمين في معركة مؤتة رضي الله عنهم جميعا. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن رهط من الأنصار. قالوا لهم: إنكم أكفاء كرام، ولكننا أردنا أن يخرج إلينا أبناء عمومتنا، يريدون المهاجرين. ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. عبيدة بن الحارث هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد أن أقرب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الفرسان وأقرب القادة الذين يضحي فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم هم من أقاربه. حمزة أخوه وعمه، أخوه من الرضاعة وعمه، وكذلك عبيدة ابن عمه، وذاك علي هو زوج ابنته وأبو صبطيه وابن عمه الذي عاش في كنف أبيه وفي حماية أبيه، قدمهم نبينا صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ليعلم كل واحد أنه لا بد للقائد أن لا يتخلف عن جنوده وألا يضع أقاربه ولا من أحبهم بعيدين عن الخطورة، بعيدين عن المخاطرة، بل لابد أن يقدمهم ليبرهن للناس أننا جنود لله سبحانه وتعالى، أننا كلنا كرجل واحد، نعم، وهمنا واحد، لا يكون هناك قريب أو بعيد، بل كلنا جنود في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصيح على واحد واحد يقول لهم: قم يا فلان، قم يا عبيدة، قم يا علي، قم يا حمزة. فقاموا جميعا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأكفاء الشجعان ذاك الأبطال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا ذكرت الأسود ذكرتهم رضي الله تعالى عنهم، ذاك الذي وصفه نبينا بأنه أسد الله وسيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم؟ أخبروهم فقالوا أنتم أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أكبر القوم، بارز عتبة ابن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد. فأما حمزة وعلي فكل واحد منهم قتل صاحبه، ولم يمهل واحد منهم صاحبه، بل ضربه ضربة دقت ظهره وقتل من ساعته. وأما عبيدة فاختلف هو وصاحبه ضربتان، فأثخن كل واحد منهما بصاحبه، ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه، واحتملوا عبيدة وقد قطعت رجله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد 5 أيام لقي الله شهيدا فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. بدأت هذه المبارزة وتطايرت الأشلاء والدماء قد سالت على أرض المعركة، وكان وقودها 4 من قادات المشركين. في هذه الأثناء دب الله تعالى الرعب في قلوبهم، فقال سبحانه وتعالى يصف حال هؤلاء، قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. بدأت المعركة والتحم الجيشان، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أكف الضراعة يدعو ربه ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنشدك عهدك ووعدك بالنصر، اللهم انصر عبدك وانصر أوليائك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، فنزل جبريل ومعه ملائكة من السماء مردفين كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم، وقال لأبي بكر لما انتهى من دعائه ورفع رأسه فقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، أي على ثناياه الغبار، أنه تغبر هو ومن معه من الملائكة يقاتلون مع المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. في هذه الأثناء استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وأخذ حفنة من تراب ورماها في وجوههم وقال شاهت الوجوه، ثم ما من مشرك إلا وأصابته هذه رمية النبي صلى الله عليه وسلم في عينه أو في منخاره أو في فمه. وعند ذلك أنزل الله تعالى قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم، أخذ الصحابة الكرام بعد هذه المعنويات التي قد ارتفعت بمقتل هؤلاء 4 بهجوم مضاد وكرة عليهم ككرة رجل واحد على قلب رجل واحد، الملائكة تقاتل معهم وجبريل يثبتهم والنبي يثبت أصحابه، يقاتلون في سبيل الله ويجاهدون أعداء الله لنصرة دين الله ولإعلاء كلمة الله، فنصرهم الله وأعزهم وأيدهم، فقتل من قتل وأسر من أسر، وحتى إبليس اللعين قبل المعركة جاء بصورة رجل أني معكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون، إني أرى الملائكة، إني أرى جندا من السماء تقاتل، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، فنكص وانهزم. وعند ذلك دب الرعب في قلوب المشركين وأخذ صحابة النبي الكريم يضربون عن اليمين وعن الشمال ويقتلون منهم كل كافر خوار مجرم. فعند ذلك قتلوا منهم 70 وأسروا 70 وفر الباقون وكانت غنائمهم للمسلمين. وعند ذلك ذكر لنا عبد الرحمن بن عوف كيف كان مصرع أبي جهل الذي قاد المعركة وتولى كبره، كيف صرع وكيف مات ومن الذي قطع رأسه. هذا ما سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.